يقول أحسن الله إليكم، هل للعمرة في ربيع الأول فضل خاص؟ أبدا، على العمرة ليس العمرة فضل في أي شهر إلا في شهر رمضان، فإنها كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فقط، لا في ربيع الأول ولا في رجب، لا فرق بين ربيع وبين غيره في العمرة. وأما من خصص العمرة في ربيع فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. نعم.